احد الاخوة يقول نرجو توضيح القلب الذي اشار اليه فضيلة الشيخ ومكانه، هل هو القلب المقصوب الذي يضخ الدم ام هو غيره؟ والله يحفظكم. الاول نشكر له شعوره الطيب ونسأل الله ان يحفظنا واخواننا جميعا ويهون لنا وعلى جميع اخواننا بالسلامة من كل بلاء ومن كل بلاء فضيله سبحانه وتعالى. ويقول لاخينا احبك الله الذي حسن احمد عماله ونساله الينا جميعا المتحابين بالله الذي اجاك بالحديث الصحيح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل يوم القيامة أنا متحبون بجلاله أن يظلهم في ظلهم ولا ظل إلا ظله. ويقول عليه الصلاة والسلام سبعة يظلهم الله في ظلهم ولا ظل إلا ظله: إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله ورجل قلبه معلق بالمساح ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل صدق بصدقه فاخفاها حتى لا تعلم شماله وما تغلق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففرت عيناه. نسال الله سبحانه وتعالى لنا واياكم من هؤلاء النار باسلاب السبعه ونسال الله سبحانه وتعالى حسن الختام. اما القلب فهو معروف، معروف قول الصدق وجهه اليسرى وهو هذا القلب المعروف. والله كما قال والله لحمه كالشيء المنظور لها شان عظيم في الانسان عليها مدار صلاحه وفساده، جعلها الله جل وعلا محور الإنسان ومدار حياته وصحته وسلامته. فمتى صلح القلب من جهة الدين صلح الإنسان من جهة الدين، ومتى فسد من جهة الطبيعة فسد الإنسان أيضا، وربما انتهى إلى الموت بما يصيب هذا القلب من السكتات التي تسكت حركاته وينتهي به الموت. فالقلب له شأن عظيم في من جهة حياة الإنسان الحسية وحياته المعنوية الحقيقية. فمتى صلع من جهة الدين هي الحياة السعيدة وهي الحياة المعنوية الكاملة، ومتى صح من جهة البدن ومن جهة سعادة من الآثار صح البدن أيضا لأنه تبع له. المقصود أن القلب هو المعروف الذي نعرفه جميعا، فينبغي للمؤمن أن يسعى كثيرا ويزيد كثيرا في صلاحه بطاعة الله وخشية الله وإخلاص لله ومراقبة الله وتعظيم حرمات الله والبعد عن محارم الله سبحانه وتعالى. نعم.